كما يقول: ما صحة الزيادة التي عند أبي داود وابن خزيمة في حديث عثمان حديث الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا؟ هذه الزيادة شاذة لا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح. نعم، أحسن الله إليك.